ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي لفظ آخر: فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمذخور لك عند ربك. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وفي رواية: فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. وفي لفظ: وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال عن الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، فالمحروم من حرم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. هذا هو المحروم أيها المسلمون، وكيف لا يكون محروما والأجور تصب صبا والخطايا تحط حطا بل الرقاب تعتق من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليذنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فالله الله في الرقاب، أعتقوها من النار، لا تحرموا أنفسكم من الأجور. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. واعلموا عباد الله أن من فضل يوم عرفة أن من صامه لغير الحاج يكفر بذلك ذنوب 2 سنين من الخطايا. ففي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر 1 الماضية والباقية. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة كفارة 1 الماضية والمستقبلة. وأما صوم بقية الأيام فهو داخل في عموم الأعمال الصالحة فيستحب صيامها. واعلموا أيها المسلمون، اعلموا أيضا أن يوم النحر هو أفضل الأيام، نعم أفضل من يوم عرفة. يقول عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الذي يلي النحر. وقال عليه الصلاة والسلام: يوم الحج الأكبر يوم النحر، وأفضل عمل يتقرب فيه إلى الله تعالى إراقة الدماء، فصل لربك وانحر. عباد الله، الأضاحي من أعظم شعائر ديننا، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال الحافظ ابن حجر لا خلاف في كونها من شعائر الدين. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. قال العلامة الإمام ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدأ الأضحية. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة على القادر. يقول عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والجمهور على أنها سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يتركها. وأما الأحكام المتعلقة بها فمنها ما رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ آخر: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا يدل على عدم جواز أخذ شيء من الشعر والأظفار إذا دخل شهر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي حتى يضحي. وهذا الإمساك أيها المسلمون، هذا الإمساك قال فيه العلماء هو خاص بالمضحي فقط، وأما المضحى عنه فلا ينهى عن أخذ شيء من الشعر والأظفار. وهذا الحكم عباد الله لا دخل له في صحة الأضحية، فمن أخذ صحت أضحيته ولكن يأثم على الأخذ إن كان عالما على الصحيح من أقوال العلماء. ومن أحكامها أنه يشترط فيها 4 شروط: الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيها، الضأن والمعز، ويجزئ من ذلك الذكور والإناث. والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل ما أتم 5 سنين، وفي البقر ما أتم 2 سنين، وفي المعز كذلك، وفي الضأن ما تمت له 1 سنة. وهذا مذهب الجمهور. وضابط ذلك أنه لا تجزئ في الأضحية إلا المسنة وهي السني، إلا في الضأن فتجزئ الجذعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثني مما سواه وهي المسنة. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب، والعيوب التي لا تجزئ الأضحية معها: المرض البين، والعور البين، والعرج البين، والهزال الشديد، وما قطع إليته أو قرنه أو أذنه. وأما ما عدا ذلك من العيوب فهي للكراهة فقط، ككسر جزء من القرن أو شق جزء من الأذن. وكلما كانت أسلم كانت في الأجر أفضل وأعظم. الشرط الرابع أن تكون مملوكة للمضحي. ومن أحكامها ما قاله عليه الصلاة والسلام: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوي. فأفضل ألوان الأضاحي البيضاء والعفراء وآخرها السوداء. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والأملح ما خلط سواده ما خلط بياضه بسواد. ومن أحكامها أن من السنة أن يتولى الإنسان بنفسه شراء وذبح أضحيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بيده الشريفة. وفي البخاري كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. ومن أحكامها أن البدنة وهي الإبل والبقر تجزئ عن 7 بيوت لحديث جابر عند مسلم. وأما الشاة والمعز فهي تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا. قال أبو أيوب: كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وليس من السنة أيها المسلمون، ليس من السنة تخصيص الأموات بالأضحية، بل الصدقة أفضل، لورود النص في ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن أحكامها الأكل منها. يقول عليه الصلاة والسلام: ليأكل كل رجل من أضحيته. والأكل منها يوجبه بعض أهل العلم للأمر بذلك. قال تعالى: فكلوا منها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا. ومن أحكامها أن وقت الذبح يبدأ من بعد الفراغ من صلاة العيد، وينتهي على الراجح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فيكون الذبح في 4 أيام. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. ومن أحكامها أنه لا يجوز أن يباع شيء من الأضحية. يقول عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وليعلم عباد الله أن الأضاحي من شعائر الله عز وجل كما تقدم، والشعائر يجب أن تظهر في البلاد ويتربى عليها الأولاد. واعلموا أنها عبادة يتقرب إلى الله فيها بإراقة الدماء، وليست لحما مجردا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن أفضل الأعمال في هذه الأيام ذكر الله تعالى، التكبير والتهليل والتحميد. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور العلماء: هي أيام العشر من ذي الحجة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال الطحاوي الإمام: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. وقال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير المطلق، يكبر كل إنسان في كل مكان رافعا صوته معظما لربه مظهرا للشعائر، ثم يضاف عليه من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق التكبير عقب الصلوات المكتومات. نعم، عقب الصلوات المكتوبات. قال البخاري رحمه الله: كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وهذا مذهب جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة. وأما صفة التكبير فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمنقول عن أكثر الصحابة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن قال الله أكبر 3 جاز. ومن الفقهاء من يكبر 3 فقط، ومنهم من يكبر 3 ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انتهى كلامه رحمه الله. فالإنسان بأي صفة كبر جاز، ولكن كل إنسان يكبر لنفسه ويرفع صوته. واعلموا أيها المسلمون أن أحد العيدين في الإسلام سيحل عليكم بعد أيام قلائل، له أحكام وآداب أشير إلى بعضها. الأول تنبيه، ليس من السنة أيها المسلمون تخصيص ليلة العيد بقيام، والحديث الوارد في ذلك كقولهم من قام ليلة العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، حديث مكذوب موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يعمل به. وأما سنن العيد فالسنة في عيد الأضحى أن لا يطعم الإنسان شيئا حتى يرجع فيذبح ثم يأكل من أضحيته، هذا إن كان سيضحي. نعم أيها المسلمون، وفي هذا دلالة على سرعة التقرب إلى الله عز وجل. ومن السنة الاغتسال للعيد، ويبدأ وقت الغسل على الراجح من طلوع فجر يوم العيد، وأفضل أوقاته عند الخروج إلى الصلاة. ومن السنة التطيب والتجمل للعيد. ومن السنة الصلاة في المصلى والمشي لها. قال العلامة ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. ومن السنة رفع الصوت بالتكبير في الطريق إلى المصلى، وليس للمصلى تحية، فالإنسان إذا دخل لا يصلي شيئا. قال العلامة ابن القيم: لم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، ولكن إذا رجع الإنسان إلى بيته يسن فيه صلاة ركعتين. في صحيح الجامع قال أبو سعيد: كان أي النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. ومن السنة خروج النساء وإخراجهن إلى العيد، وبعض أهل العلم يوجبه، وهو الأرجح دليلا ما لم يكن في ذلك فتنة أو مشقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجب الخروج على كل ذات نفاقين في العيدين. وقالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات القدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من جلبابها. والحديث متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. وهذا يدل على أكديتها على النساء، فكيف على الرجال؟ ولذلك ذهب كثير من العلم إلى أنها فرض على الأعيان. وصلاة العيد ركعتان بالإجماع، وفيها تكبيرات زوائد، في الأولى سبع وفي الثانية خمس. ومن السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهذا مذهب الجمهور. ولا بأس بالذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين التكبيرات، لثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن لا يرفع الصوت بالتكبير إلا الإمام، وأما المأموم فإنما يسمع نفسه فحسب. ومن فاتته صلاة العيد صلاها ركعتين كصلاة الإمام، وإن ترك التكبيرات الزوائد فلا حرج عليه، وصحت صلاته بإجماع العلماء. ومن السنة في العيد مخالفة الطريق في الذهاب والإياب. في صحيح البخاري قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد خالف الطريق، أي إذا ذهب من طريق رجع من غيره. فأظهروا شعائر دينكم، وتمسكوا بسنة نبيكم، واعتزوا بإسلامكم،